عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. الآية التي قبل هذه أو الآية التي قبلها يبين الله عز وجل من أهلكهم ومن كذبوا أقوامهم، وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى. قال: فأمليت للكافرين ثم أخذتهم، أي بالعذاب. فكيف كان نكير، أي فكيف كان نكير. قال: فكأي من قرية أهلكناها، وفي قراءة أهلكتها، فكأي من قرية أهلكتها يعني أهلكت أهلها، يبين كيف عذب سبحانه وتعالى أهل القرى المكذبة. وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها، وهي ظالمة أي أهلها ظالمون، وهي أو فهي خاوية، والخاوية يعني ساقطة على عروشها، وهي ساقطة على عروشها، والعروش يعني ما معنى العرش؟ السقف. إيه معناها؟ معناها لما خلق من أهلها، يعني ربنا أهلك أهل هذه الديار فصار لا يدخلها أحد، خلاص هلك من كان فيها بعذاب الله لأنهم كذبوا الرسل. فقال الله سبحانه وتعالى: فهي خاوية على عروشها، يعني تهدمت خلاص، سقطت الحيطان على السقوف وما عاد هناك ديار، بمعنى يقول لك ده هذه خاوية على عروشها، يعني سقف وجدران وما فيش عمارة. قال: وبئر معطلة. قال: وبئر معطلة، دي معطوفة على كلمة ايه؟ قرية. يعني فكأي من قرية وبئر معطلة، يعني كم من قرية وكم من بئر معطلة، معناها كان لهم آبار، كان لهم آبار. وكلمة بئر لا أعرفها جاءت في القرآن إلا في هذا الموضع، وكم من أهل قرية ومن أهل بئر معطلة وديارهم خاوية. وما معنى البئر المعطلة؟ يعني معطلة غير مستعملة متروكة خالية عن أهلها، أو معطلة غارت مياهها، أو معطلة ما فيش الآلات اللي بتطلع وتنزل، الدلاء والأرشية الحبال والجرادل والحاجات النازلة، خلاص صارت بئر معطلة. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها على سقوفها، تعطلت وآبارها معطلة وعروشها ساقطة. قال سبحانه وتعالى: بئر معطلة وقصر مشيد. المشيد يعني المشيد، تشييد تعليق، مش كده؟ فقصر المشيد عن قصر عالي البنيان. وقيل المشيد الشيد اللي هو الجص، الجص ده اللي هو الجير، الجير الابيض اللي بنلهم بيه دوت اسمه الجص او الشيد. فقصر المشيد يعني قصر مجهول. ها؟ وقيل المشيد المطلي باي نوع من الطلاء، الجص او البلاط او غير ذلك. ملاحظين ان ربنا سبحانه وتعالى بيذكر دائما متاع الدنيا للناس بتسعى اليه، وبين كيف انه لا يصلح ابدا مع تكذيب المرسلين وترك الرساله. يعني اخذنا في اليوم اول البئر المعطله، القصر المشيد، واخذنا قبل الاساس، مش كده؟ قلنا المتاع موبيليا. فهذا كله يذكر الله عز وجل احوالهم في الدنيا، الموبيليا بتاعتهم والبيوت اللي حاولوا يدهنوها ويظبطوها، تركت خاويه. فكأي من قريه اهلكناها وهي ظالمه فهي خاويه على عروشها وبئر معطله وقصر مشيد، كل هذا صار معطلا هالكا بهلاك اهله. وهذا كله يبين ان الذي يبقي على الامم النعيم انما هو الرساله، انما هو الرساله، تمسكوا بالرساله يبقى عليهم النعيم، تركوا الرساله رفع عنهم ذلك ولو بعد حين. الم تر كيف ضرب الله مثلا قريه كانت انيه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانهم اداء فاذقها الله لباس الجوع والخوف. فهذا كله قد يبين اهميه استمساك الامم بالرسائل واهميه رجوعها الى الله سبحانه وتعالى والى كتابه. فكم من قصر مشيد معطل، وكم من بئر معطل، معطل القصر من اهله، معطل من الات، معطل البئر كذلك الماء من اهل الذين يردونه، الات المستعمله، خلاص صارت اشياء مهجوره مهلك اهله. والعلماء بيتكلموا عن مكان القصر ده ومكان البئر، إذا ترى القرطبي رحمه الله، لكن لا داعي لهذا الكلام. إن ليست بئرا بعينها ولا قصرا بعينها، أو لو كانت التي ذكرها بعينها فهي وسواها من الآبار المعطلة للأقوام المهلكة. فكأي قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها. فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ وشافوا الامم اللي قبلهم دول معنيين ده تمام مصنف رحمه الله فانكر عليهم عدم الاعتبار بهذه الاثار فالاثار ده حث لهم افلم يسيروا في الارض على السفر عشان يروا مصارع هذه الامم ولا هذا الكلام انهم سافروا فانكر عليهم انهم سافروا ولم يعتبروا الاثنين صح زي ما ربنا قال في سوره الصفات وانهم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل افلا تعقلون فده كان ايه؟ ده حث هنا ولا انكار؟ يبقى الجملة دي تحتمل الحث وتحتمل الانكار فلم يسيروا في الارض فتكون لهم بسبب ما شاهدوا من العبر في هذه الاراضي التي ساروا فيها فتكون لهم قلوب يعقلون بها انتوا ما تفهموش انتوا ما عندكوش عقول طب لما مشيت وشفت ان الجبابرة اللي بنين في الصخور بيوتا ربنا اهلكها يبقى انت شبر ونص في البيوت المهلهله اللي انت بتبنيها بالعافيه دي انت اللي هتعز على الله انت ما عندكش عارف شهاده تقول ان انا لو قعدت بمثل تعليم سلميك الله عز وجل وتقيس هذا على ذاك وتعتبر بقصصهم وما آل اليه حالهم من أباريهم المعطلة وقصورهم المعطلة وديارهم الخربة الخارطة على عروشها أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها وهنا مسألة تتكلم بها العلماء كثيرة يا ترى العقل في الدماغ هنا ولا العقل في القلب بنعقل بالمخ ولا بالقلب ها تفضل والله دي جديده وجميله لو طلع تحت الامين يا سلطان يعني يقول احنا بنقول ايه ان القلوب لها اذان وابصار عشان يقولوا ساعات البصيره مش كده ابصار القلوب يسمى بصيره فالمعنى ان عايز يقول ان في اله للبصر اللي هي العين لكن اللي بيدرك المبصرات هو القلب مش كده وليها دي آلة السمع اسمها الأذن دي موجودة عند الإنسان والحيوان لكن اللي بيدرك المسموعات هو القلب طيب يبقى العقل وبصري طب العين أبصرت والأذن سمعت والعقل عمل المعنى تلقى معلومات يعني تلقى معلومات وما أدركه هو القلب والله جديدة وشكلها لطيف كده، نشوفها يعني مش كل حاجة لطيفة أن نسردها. فقالوا العلماء قسموا إلى قسمين، قسم قالوا لا، إنما التعقل يكون بالقلب لقول تعالى فتكون لهم قلوب يعقلون بها، وآخر قال العقل محل الدماغ، والمصنف يقول لا مانع من ذلك فإن القلب هو الذي يبعث على إدراك العقل وإن كان محله خارجا عنه، يقول لك هو اللي يبعث الدم وهو اللي يبعث مش عارف إيه، فعشان كده هو اللي يخليه يعقل ممكن. ولكن يعني الآية تقوي بشدة أن التعقل بالقلوب. طيب ما حل العقل بقى؟ علماء الكلام الموضوع الأول وماهيته وإزاي، وإذا كلام محتاج لبيان طويل، وأن لهم يتكلمون فيه بغير علم. فتكون لهم قلوب يعقلون به أو آذان يسمعون به، فإنها يعني يقول لهم ثم كنتوش تفهموا وتشوفوا، ما كانش لكم آذان جالكم تاريخ هؤلاء وقرأتم التاريخ ورأيتم حالهم، قال فإنها لا تعمى الأبصار. الموضوع مش إن العين غير مبصرة، أما إيه؟ ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، تعمى القلوب التي في الصدور. الكلام ده كلام خطير جدا، يعني ممكن إنسان يمر عليه الأمور خلي بالك ولكنه أعمى القلب، ما يفهمش الأمور، تبقى العبرة واضحة والعبرة واضحة وهو منخرط في نعيم الدنيا مش حاسس بحاجة، تبقى العبرة مشاهدة بالأعين، لكن المشكلة مش تعامل العيون، لا هو شايف بعينه زي ما أنت شايف لكن القلب ما أدركش، فده فيه إنكار وتوبيخ لكل من يرى الأمور وما بيحللهاش ويعرف أبعادها ويعرف ما وراءها. لازم الاعتبار ده، بمعنى في واحد لازم يجرب بنفسه ولازم يقع بنفسه ولازم يعاقب بنفسه. طب ليه؟ طب ما انت شفت فلان وفلان وفلان وفلان، لازم انت تخوض نفس التجربة. هذا الكلام بنراه في الأعمال الدنيوية والأعمال الدينية الشرعية في الاثنين. في الأعمال الدنيا تلاقي يعمل مشروع ويغلط نفس الغلطة بتاعت اللي عمل المشروع ده قبل، يزرع أرضه ويغلط نفس الغلطة اللي غلطوها الفلاحين قبل. طب ليه؟ ما خلاص أنا استفدت، اللي بيزرع المحصول ده أو الثمرة دي في الوقت ده ما بتطلعش كويس، وإن ما بيعملش اللي بيعمل الاستمال ده بيهلك الزرع، وإن بيعمل كذا بيحصل كذا. ليه تجرب انت بنفسك؟ ما كانش ليك عقل تعقل وشوف، إلا برضك أجرب وشوف. ده هذا حب، هذا حب. انت شفت اللي تزوج امرأة غير صالحة ازاي منكد عليه؟ ليه تخوض نفس التجربة وتقول لا لا انا فروا لله خليها تلتزم وخليها؟ ليه تخوض نفس التجربة؟ ليه ما تعتبرش بأخبار السابقين؟ ونفس الكلام في الأعمال الدينية، أنت جربت دعوتك وسيلة لا تنجح مع الناس، ليه تكرر نفس الكلام؟ شوف وسيلة أخرى، شوف طريقة أخرى مشروعة، من غير مشروعة، طريقة مشروعة، وشوف أي المسالك تسلك إلى قلوب الناس. الناس دي بتقتنع بأي طريقة؟ بطريقة إن تهديهم بهدية خلاص، تهديهم بالهدايا ثم أقدم لهم النص. بيقبلوا إيه؟ بالكلام على مهل، بيتكلم على مهل. بيقبلوا إيه؟ إنك تقول لهم اسمع فلان قال من المشايخ فلان، خلاص نسمعهم الشيخ فلان والشيخ فلان. بيقبلوا إيه؟ لما يجدون مؤتلفين ومجتمعين خلاص نجتمع لكي تكون دعوتنا ناجعة ومؤثرة. نعتبر نشوف الأخطاء اللي وقع فيها الدعاء وما نقعش في نفس الأخطاء. هذا كلام على العموم في أمور الدنيا والآخرة. أفلم يسيروا في الأرض، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وفي قلوب فين تاني؟ في قلوب الصدور وفي قلوب الثاني في البطن في اليد في فين تاني قلوب دكاترة في قلوب فين تاني مفيش فضل دكتور طب تبريش خبزين عنه قول الفضل الله يكرمك هي من الصدور لكن هذا فقول سبحانه وتعالى عشرة كاملة يعني عشرة كاملة تلك عشرة كاملة طب احنا قلنا خلاص ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع تلك عشرة كاملة طب ما هي عشرة كاملة كاملة قول الله سبحانه وتعالى يقولون بأفواههم هو ممكن يقولوا بحاجة تانية ما الكلام ده كله ايه هذه تقولها العرب للتوكيد قلبك اللي في صدرك ده هو ما كنتش بتعقل بيه العمى في قلبك ده هو اللي في صدرك عينك اللي في وشك وده اللي في دماغك ده كله ايه ده بيستعمل شبكتين منور يا عم أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور تأكيد على الأمر ده عمل قلب بعيد عنك معناها كده شفت كلمة قلب بعيد عنك دي التأكيد ده هو معناها التي في الصدور أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها إلى شيء قد يعينك على الحفظ إن شاء الله تعالى انتبه إلى حرف الفاء من أول الآية 42 وإن يكذبوك فاء فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ظريم وقوم لوط وأصحاب مدين كذب موسى فاء فأمليت الكافرين ثم أخذتهم فاء فكيف كان كثير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد فا برضه آفا مش أولم أفلم دي الغلطة هنا بتكون في فكأي بيقولوا وكأي وأفلم يقولون أولم أفلم يسيروا في الأرض فا فتكون لهم قلوب يعقلون بها وأذن يسمعون بها فا فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور فحرف الفاء هنا متكرر معنا تنتبه حتى لا تخطئ خطأ الحفاظ يجي يغلط في الآية 45 و46 فيقول وكأي أولم يسير الفاء تذكر معنا أول كلمة فكأي فكيف كان نكير فكأي وعلى فكرة كثيرا ما تجد هذا التناسب بين الحروف بين آخر آية والآية اللي بعدها ما يفوتكش ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف في سنة مما تعدون وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير في الواد ويستعجلونك ولن يخلف الله وإن يوما وكأي يبقى الأولى ماشية إنساء كأي مع الآيات المتناسبة معها وهنا وكأي مع الآيات التي قبلها ويستعجلونك بالعذاب اللي هم مين المشركين دي معناها ايه طريقة استهزاء السخرية ايه يا عم العذاب ما شفناش حاجة انا دول هينزل عليكم عذاب هينزل عليكم عذاب تمام كأنهم قالوا ما توعدهم الأنبياء بالعذاب إن لم يؤمنوا استهزأوا بهم بهذه المقولة وهذا سبب طبعا لأنه إذا نزل العذاب فلا مستعجل ولن يخلف الله وعده ولن يخلف الله وعده الله لا يستفز استفزاز المستفزين فين يا عم العذاب خدها على دماغك لا الله حليم صبور لا يعجل تعجلة أحدكم سبحانه وتعالى ولا يستفز استفزاز أحدكم تمام وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون ابرز الحديث انتوا مستعجلين بالعذاب لأنك مخلوق تفكيرك على ذلك فشايف اليوم يوم والأسبوع أسبوع والشهر شهر وعند الله سبحانه وتعالى يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون فبالحقيقة لما نقيس هذه الأمور إلى الله سبحانه وتعالى مش إليكم لا تعذبوا قريب جدا فأنت شايفين العذاب اللي هينزل على دولة كبرى زي بعد 50 سنة يا 50 سنة طب إذا كان اليوم عند ربنا بألف سنة يبقى 50 سنة دي إيه؟ ولا حاجة مش محصلة 1% نص% وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون ولكنه تفضل سبحانه وتعالى عليكم بالإمهال وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وهذا يبين كمان حلم الله سبحانه وتعالى في كون المدة القصيرة عنده كالمدة الطويلة عنده إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا وبعضهم قال لا ده مش المقصود كده من الآية دي المقصود إيمان وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون أنتوا بتتنططوا ب60-70 سنة ب100 سنة ده اليوم اللي هتعذبوا فيه بيساوي 1000 سنة يسوي قد نعيمكم 10 مرات فالآية جميلة بتخدم معنى ايه اليوم اللي تشاهدونه الطويل ده يوم قصير جدا بالنسبة إلى أيام الله أيام الأخيرة دي حاجة تانية الحاجة التانية حاجة أولى الحاجة التانية إذا كنتوا بتستعجلوا العذاب وتقولوا فين هو ده اليوم عذاب ليكم بألف سنة مما تعدون واضح اخواني فليها المعنيين وكلاهما احسن من الاخر وان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون يوما من الخوف والشده في الاخره كالف سنه من سن الدنيا فيها خوف وشده تستهزئوا بالمؤمنين انهم الان في شده وفي خوف وفي كذا لا لايام قصيره جدا لما خشوا مخافة إيه في الدنيا وأمنوا خالدين فيها أبدا أمان أبدي واتقرنوا بقى اللي انتوا هتخافوا وتشدد عليكم فيه فلا مقارنة جميلة جدا الحكاية دي تعرفين يقول لك عشان تهون عليك مصيبة تشوف مصيبة غيرك فإذا كنت أنت كمؤمن مش يعني موضوع حكاية الشدة للمؤمنين فيها والكرب اللي هم فيه والمخاوف المتلاحقة لهم فرحة تعيش كم سنة 60 سنة هم سيكونوا في هذا الكرب وهذه الشدة خالدين في هذا. فتقارن هذا كما قالت عليه إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون وترجون من الله ما لا هي هو ده نفس المعنى. لما تشوف بقى اللي هيحصل للكفار ومآلهم والكلام ده كله ده يهون عايزه في إباحنا ولا حاجة. إباحنا الشدة القليلة اليسيرة في الدنيا بعدها نعيم مخلد أبدي لا يبقى مفيش مقارنة. وكأي من قرية أمليت لها يبقى اللي فاتت فكأي من قرية إيه؟ أهلكناها. لما بيتكلم عن هذه الأمم ودلوقتي بيتكلم عن إيه؟ عن الإملاء. فدي حاجة الواحد ما تخفضش فيها برضه الحفاظ بتخبطه اللي هنا أهلكناها واللي هنا أمليت. ما الأولانية بيتكلم قال تعالى وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم تمام؟ ايه اللي حصل؟ ان ربنا اهلكوا بعيد قبلها قال فامليت للكافرين ثم اخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية اهلكناها. ده الطبيعي يتكلم عن نكيرهم وعذابهم واهلاكهم فيقول فكأي من قرية ايه؟ طب لما يكون بيقول ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وان يوما عند ربك يبقى يتكلم عن الايه؟ عن الاملاء. فقال وكأي من قرية امليت لك بس الكلمة المشتركة بين الايتين ايه هي؟ وهي ظالمة. السبب واحد اثنين ظلمة وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. وإلي المصير كرر كلمة وهي ظالمة وهي ظالمة يعني يقول لك إياك الظلم إياك الظلم إياك الظلم يغرك الإملاء إياك الظلم ينزل الهلاك. هو ده معنى الآية وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة لكن بعد هذا من لا ثم أخذتها وإلي المصير. اعتاد ما تستبعدوش الأيام وتستطيلوا العهد واضح. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده. بقراءة مما يعدون كالإنسان مما يعدون هؤلاء المشركين. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. سمعوا بقى من أول فكاين فكاين من قرية والذين سعوا في آياتنا واضحة وسهلة، قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، إن عليك إلا البلاغ. أنا بأنذر نذارة بينة واضحة ظاهرة، لكن مليش أن أنا أجيب عذاب ولا أعمل شيء، ده كله بيد الله سبحانه وتعالى. فدايما خذ النذارة واعتبر بها، وما تبصش انك تستني نتائج معينة او لم تشوف حاجة بعينك، لا ده كله بيد الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. ما هو الرزق الكريم؟ الجنة. لهم مغفرة ورزق كريم. الفريق الثاني، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. ما معنى معاجز؟ معاجزين أو معجزين. طبعا فلا يحسبن الذين كفروا سبقوا، هم فاكرينهم هيفوتوا ربنا وهيسبقوا ربنا وهيغلبوا ربنا. ها؟ والذين سعوا في آياتنا معاجزين. في ناس بتحارب أحكام القرآن وآيات القرآن وبيعتقد إن هم هيعاجزوا الله، ها؟ هيسبقوا الله إن أعجزه وعجزه. معاجزين ظانين مقدرين أن يعجزوا الله سبحانه وتعالى ويفوتوه، هيفروا منه ما عجبهمش. وقيل معاجزين يعني معاندين. فقسم ناس قسمين، الذين آمنوا وعملوا الصالح، ودين من الفضل إيمان العمل الصالح. موضوع مش بالتمني ولا بالتشهد، لازم عمل، لازم عمل. فالمتكاثر عن العمل يدرك الناس. الإيمان قول وعمل. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. يجي من أول فكاية من قريتان، من قرية أهلكنا وهي ظالمة Thank you.

تكلم به الشيطان، يعني الشيطان بيوسوس، خلي بالك. فحدثت به نفس النبي صلى الله عليه وسلم، فده ملوش اي اعتبار، لانه رده النبي صلى الله عليه وسلم، فرد مدفونا. طبعا التفسير الاول اولى، التفسير الاول ايه اولى، لان الشيطان كل انسان له قريب، الا النبي صلى الله عليه وسلم قال، قالوا حتى انت رسول الله، حتى انا الا ان الله اعانني عليه فايه، فاسلم. يعني ايه فاسلم؟ اما دخل في الاسلام، واما فاسلم يعني اسلم انا من كيده، على المعنى الثاني فاسلم، اسلم انا، ها، اسلم انا من كيده، بل المعنى ده صحيح، اللي هو تمنى المعنى حدد والشيطان يلقي، والنبي صلى الله عليه وسلم يسلم من ايه؟ مما القاه، مما القاه، خلاص. وكأي وما ارسلنا من قبلك من رسول ونبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان، ينسخه يعني يبطله، نسخت الشمس الظل يعني اذهبت الظل، فينسخ الله ما يلقي الشيطان يجعله ذاهبا غير ثابت، ثم يحكم الله اياته يثبتها، والله عليم كثير العلم، حكيم كثير الحكمه في كل اقواله وافعاله سبحانه وتعالى. كلام ده يهمنا جدا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقرا القران ويتلوه، خلي بالك، والشيطان بيلقي في اذهان المستمعين وقلوب المستمعين زيادات باطله ليست من القران. النبي صلى الله عليه وسلم بيقرا القران ويتلوه، والشيطان بيلقي عند الرسول صلى الله عليه وسلم الا ان الله سبحانه وتعالى يصرف عنه ويسلم. كلام ده خطير، كلام ده خطير، ومن احسن ما قرات في شرح هذه الايه، وانصحكم تقرؤوه، شرح ظلال القران لهذه الايه، قال فيها كلاما رائعا في مساله الذين ياتون باشياء ليست من القران ويعتبروها من الحكمة في الدعوة إلى الله، من الحكمة في الدعوة إلى الله، قال هذا مما يلقيه الشيطان. تكلم فيه كلام في منتهى الروعة، للإنسان في النهاية عندنا قول الله، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش عندنا أشياء ألقاها الشيطان ليك، أفكار جاتلك وخواطر ضبطها في الآية، لا لا، مسألة دين، قال الله، قال رسول الله، قال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى النبي والرسول ألقى الشيطان في أمنيته، سواء ألقى الرسول أو ألقى المستمعين، ألقى في قراءته مين لي ولا المستمعين، المعنيين ذكرهم المفسر، الاثنين محتاجين الواحد يبقى إيه على حذر، أنا قاعد ومصحصح بقصد أو بدون قصد، يعني عالم من العلماء مفسر ومفسرين كبار، ويفسر كلام مش منضبط منضبط منضبط، بس دخلت حته في النص مش تبع الموضوع ده، مش منضبط هذا الانضباط، القاها الشيطان وهو ما كانش في حذر منه، فلازم يكون في حذر، لان ساعات خلاص ما شاء الله ده الشيخ بيشرح تفسير جميل، ده احنا بنفهم منه، بس في حته جت كده عجبتك ودخلت هواك، القاها الشيطان في هذه القراءه، ألقى الشيطان في إيه؟ في هذه القراءة، في هذا المعنى الغير مقصود، معايا يا شباب؟ الكلام ده مهم جدا، يجي في بالك المعنى خلاص، وأنت ثبت عندك المعنى اللي هو هنا، اللي في دماغك، لا ألقى الشيطان عليك، لا، شوف المفسرين قالوا إيه؟ شوف الحديث قالت إيه؟ شوف الدنيا ماشية إزاي؟ بضوابط الشرع واللغة، الكلام ده يمشي ولا ما يمشيش؟ واضح؟ فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. الشيطان في أمنيته فينسخ الله الحق من ربك وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله العجلة من طبع الإنسان خلق الإنسان إيه؟ تمام. ما عند الله في الملكوت الأعلى يختلف تماما عما في هذا الملكوت أسفل، وإن يوما عند ربك عاقبة الظلم وقيمة، أو الظلم يترك الديار بلاقع. حلو بلاقع دي، ايه بلاقع دي؟ جمع ايه بلاقع دي؟ بلاقع معناها خربة دارية، هذه أرض بلقع يعني خربة خرابة، يعني البلاقع للخرابات ماشي. مهمة الرسول البلاغ والإنذار، هنلاحظ في آيات اليوم وآيات غدا إن شاء الله، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم، والذين سعوا في آياتنا معجزين أولئك، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا كذبوا بآياتنا مش كده، فأولئك لهم عذاب، لهم عذاب مهين. فعايزين نعرف ان فريق في الجنه وفريق في السعير، مصير المؤمنين والكافرين يوم القيامه، دي وردت في اكثر من ايه في هذه السوره. ما معنى الكلمات التاليه؟ السؤال الثاني، ما معنى الكلمات التاليه؟ خاويه على عروشها، قصر المشيد. هو المشيد دي مفرد ولا جمع؟ ثم الجمع مشيدة، وردت في القرآن في قوله بروج مشيدة، الله يكرمك، صح. يبقى قصر مفرد مشيد، بروج مش مشيدة بقى، ما نقول ايه؟ مشيدة. طيب، هذا قاله الجوهري رحمه الله. ما معنى من الكلمة الثانية أمليت معاجزين؟ تمنى أو أمنيته ينسخ. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. التزم حسن الجلوس والخشوع باحترام وانكسار وخضوع، سبحانه قال لنا فاستمعوا إذا قري هذا القرآن أنصتوا. فثواب الحق به عشرا وبه الرحمن جزى أجرا، رتل قرآنك جوده وتدبر فيه ووقره، فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزى أجرا، وتطهر قبل تلاوته لتنال من الله القرب، وسواك قبل قراءته فيه مرضاة للرب، وتطهر قبل تلاوته لتنال من الله القرب، وسواك قبل قراءته فيه مرضاة للرب. رتل قرآنك جوده وتدبر فيه ووقره، فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزى أجرا، وتعوذ قبل القرآن من شر رجيم شيطان، وكذا ألحقه ببسملة فالله رحيم رحمن، وتعوذ قبل القرآن من شر رجيم شيطان، وكذا ألحقه ببسملة فالله رحيم رحمن. رتل قرآنك جوده